ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بفضلك ومنك يا ذا الفضل والإنعام. أيها الإخوة عباد الله، دعوة إلى الجنة، دعوة إلى دار السلام، دعوة إلى الصلح مع الله الواحد القهار في هذه الأيام العظيمة المباركة، في شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله رب العالمين، في شهر شعبان، وإن هي إلا أيام ونستقبل شهر رمضان، فهل من مرحب؟ هل من مرحب؟ هذا اليوم العظيم المبارك أدعوكم فيه بعد أن أذكر نفسي أولا بالتوبة النصوح. إنها الكلمة المباركة التوبة، الأوبة، الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. لقد دعا الله عز وجل عباده الموحدين إلى سبل السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ودعا المنافقين إلى التوبة النصوح، فقال: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. بل ودعا النصارى إلى الدخول في دينه سبحانه، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، والله غفور رحيم. يريد الله عز وجل الخير لنا، والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه ورحيم الرحمن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله عز وجل لنا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل يسر لنا وما جعل عليكم في الدين من حرج. لقد دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة النصوح، وهم من هم؟ هم الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله كما وصفهم الله تبارك وتعالى ورضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد الإيمان وبعد الهجرة وبعد الجهاد يخاطبهم الله عز وجل في سورة مدنية، وهي سورة النور، يقول لهم: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقد قسم الله تعالى الخلق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. اقرأ في سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإما أن نكون من عباد الله التائبين، وإما أن نكون من الظالمين. نعوذ بالله من حالهم، ونسأله تعالى أن يكتب لنا توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح لأنها تنصح صاحبها فلا يعود بعد ذلك إلى المعصية، لا يعود بعد ذلك إلى الخسران. كلمة قالها وذكر أنه من عباد الله التائبين بقوله وفعله، فينطبق عليه ما ذكره الله تعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة على شرع الله. خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بها، بهذه الكلمة، وما أفضلها وما أشملها وما أحسنها وما أعظمها. في سورة شاب النبي صلى الله عليه وسلم بسببها، في سورة هود: فاستقم كما أمر. والأمر قاصر عليه وفقط؟ لا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمرنا بالاستقامة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل معنى ذلك أنه لم يكن على الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، هو سيد المستقيمين، هو سيد الطائعين، لكن الله عز وجل ذكره بالاستقامة، ويريد أن يذكرنا سبحانه. وأيضا فالمؤمن يحتاج إلى عون الله عز وجل، ولا يستغني عن رحمته طرف العين، حتى وإن كان من المرسلين، حتى وإن كان من الصالحين. ألم تروا أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى، هكذا أن تكون دائما على الطاعة حتى تلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. في هذه الأيام المباركة في شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام فيه، في ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة التي يغفر الله عز وجل فيها لعباده الموحدين. والمحروم من الغفران من كان على غير التوحيد، أو من كان مشاحنا صاحب الخصومات الذي يخاصم الناس بالباطل ويعادي هذا ويختلف مع ذلك. أدرك نفسك وتب إلى الله، وأصلح ما بينك وبين الناس حتى لا تحرم من نعمة الغفران. في ليلة النصف من شعبان يتجلى الله عز وجل على عباده الموحدين بنعمة المغفرة، وليس معنى ذلك أن نخصها بصيام أو بقيام، وإنما هي نفحة من الله تبارك وتعالى جهر عظيم مبارك، فاشكر الله عز وجل على نعمه، اشكر الله عز وجل على آلائه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في شهر شعبان كما قال أبو بكر البلخي، في شهر رجب يكون الزرع، وفي شهر شعبان سقي الزرع، وفي شهر رمضان يكون الحصاد، يكون الحصاد. يغفر الله عز وجل لعباده الصائمين، يغفر الله تعالى لعباده القانتين، يغفر الله تعالى لعباده القائمين الذين يقومون لله عز وجل، يقرؤون القرآن ويتوبون إلى الرحيم الرحمن. رمضان هو شهر الحصاد، فجهز نفسك لاستقبال رمضان. فبأي شيء نتجهز لاستقبال رمضان؟ بالتوبة النصوح، هذا أول شيء. وثانيا بتبرئة الذمة، أن تؤدي الحقوق إلى أهلها قبل دخول رمضان، أن تطهر قلبك من الغل والحقد والحسد ومن أمراض الشهوات والشبهات، وأن تقبل على الله عز وجل بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، من كان عليه الصيام فليصم قبل قدوم رمضان، أن تبرئ هذه الذمة لكي تستقبل رمضان بصدر منشرح. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن ترك الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. نستعد لاستقبال رمضان بقراءة القرآن وبالإكثار من تلاوته. عمرو بن قيس رجل من الصالحين كان إذا جاء شعبان أغلق حانوته وترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على قراءة القرآن في شعبان استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وقال بعض العلماء شهر شعبان هو شهر القراء، شهر قراء القرآن الذين قال الله عز وجل عنهم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. شهر القراء، شهر العلماء، شهر العباد، استعدادا لاستقبال رمضان. نتجهز لاستقبال رمضان بإصلاح النفس، باستكمال الفضائل التي فيها تزكية لهذه النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاحرص على جلب الأسباب التي تعينك على إصلاح هذه النفس. هذه النفس نفسك التي بين جنبيك، لابد أن تعمل على إصلاحها، لابد أن تعمل على تقويمها، لابد أن تربي نفسك على أخلاق القرآن، أن تربي نفسك على حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في شهر شعبان نستعد لاستقبال شهر رمضان بالإكثار من ذكر الله. فذكر الله سبحانه وتعالى شفاء، وذكر الناس داء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: أكثروا من ذكر الإله اذكروا الله يذكركم، أكثروا من ذكره آناء الليل وأطراف النهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا من تحرصون على تحصيل الحسنات والأجور أكثروا من ذكر الله وأبشروا بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا من تبحث عن الذكر الحسن في الدنيا والآخرة أكثر من ذكر الإله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر أن تكون في معية الله، أن تكثر من قول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتابه العظيم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هي خير ما يؤمن الإنسان عند الله عز وجل، وهي كلمات يسيرة بدلا من الجدال بالباطل، بدلا من القيل والقال، أن تكون من عباد الله الذاكرين. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردة، أي أحسن عاقبة كما وصف الله تعالى في كتابه العظيم. ونستعد لاستقبال شهر رمضان بالفرح بقدومه، هذا فرح محمود، شهر تغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وتحط فيه الخطيئات، يغفر الله عز وجل لعباده، فلماذا لا نفرح بفضل الله؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم رمضان ويفرح لقدومه، ويخرج على اصحابه صلى الله عليه وسلم مهنئا لهم، يا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم. يبشر صلى الله عليه وسلم بقدوم رمضان ويجهز نفسه لاستقبال رمضان، الكل يتجهز، ولكن ان سعيه لشتى. هذا رجل يسعى لاصلاح قلبه، يسعى لاقتضاء مرضاه الله، واخر اوقع نفسه في الردى والهلاك. لا يستويان مثلا، لا يستويان مثلا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انما يتذكر اولو الالباب. نسال الله تعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، في هذا الصرح المبارك، وفي هذا اليوم العظيم، في هذه البقعة الطاهرة المباركة، أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح، وأن يجعلنا جميعا من عباده المقبولين. توبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله عز وجل الآن، أكثر من ذكره، أكثر من الاستغفار، طهر قلبك، اجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، واعلم أن الله تعالى مطلع على قلبك الآن، والله يعلم ما في قلوبكم. فإذا أحدثت توبة لله عز وجل، وقمت برد المظالم إلى أهلها، وبكيت على خطيئتك، فإن الله عز وجل يحب عباده التائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يتوبون ويعودون إلى الله عز وجل، ويحب المتطهرين الذين يطهرون أنفسهم من النجاسة الحسية ومن النجاسة المعنوية هؤلاء يحبهم الله تبارك وتعالى. بل وقد يكون الرجل في سخط الله عز وجل، فإذا ندم وتاب واستغفر وترك الذنب ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يتودد إليه بنعمه ويكون من أحباء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وهو الغفور الودود الذي يغفر الذنوب لعباده التائبين ويتودد إليهم بنعمه. فحتى متى ونحن في غفلة؟ حتى متى وقلوبنا قد قست من كثرة الكلام بغير ذكر الله، من كثرة الإهمال في أداء الفرائض والطاعات، من كثرة الابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذكر السلف الصالح، من كثرة هجر القرآن؟ إلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه، وسمتك سمت ذي ورع ودين، وفعلك فعل متبع هواه. فيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه، أتطمع أن تنال العفو ممن عصيت وأنت لم تطلب رضاه؟ أتفرح بالذنوب وبالخطايا وتنساه ولا أحد سواه؟ فتب قبل الممات وقبل يوم يلاقي العبد ما كسبت يداه. أبو بكر بن عياش إمام من أئمة المسلمين وسيد من سادات أهل القرآن، الإمام العظيم، ينام على فراش المرض يعالج السكرات، فتدخل أخته عليه وتبكي على فراقه وتحزن، فيقول لها: لا تبكي أختا. يقول لها ذلك مبشرا ومطمئنا من باب الحديث عن أو من باب التحدث عن فضل الله عز وجل وعن رحمته سبحانه في هذه اللحظات وفي تلك الأوقات. يقول لها: لا تبكي أختا، انظري إلى هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في بيته، وقال لها: لقد ختم أخوك القرآن 18,000 ختمة في هذه الزاوية. الله أكبر، إقبال على كتاب الله عز وجل. يعلمون أن الأنفاس محسوبة وأن هذه الأوقات معدودة، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. اقبلوا على الله تبارك وتعالى بقلوبكم، توبوا إلى الله عز وجل واستغفروه، أصلحوا ما بينكم وما بين الله، وأصلحوا ما بينكم وما بين الناس، لكي يختم لنا جميعا بخير، فأنت لا تدري متى سيكون الأجل، لكل أجل كتاب. وقال تعالى: إذا جاء أجلكم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها الإخوة الأحباب، من أراد بيتا في الجنة، من أراد ثوابا عظيما وملكا ونعيما في جنة عرضها السماوات والأرض، فليكن من أهل هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من أراد أن يكون من أهل التوحيد فليجتهد في إصلاح بيوت الله عز وجل وفي بنائها، لكي يكون من أهل هذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من أراد ذكرا حسنا في الدنيا والآخرة، من أراد أن يكون من أهل هذه الآية المباركة فليكن من المساهمين في بناء بيت الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأرصال. من أراد أن يكون من الرجال لا من الذكور وفقط فليجتهد في إصلاح بيوت الله عز وجل وفي عمارتها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رجل يئس من حياته، فقد الزاد، فقد كل شيء، في أرض فلا، في أرض موحشة، واستسلم للموت، وفجأة إذا هو ينظر إلى زاده وراحلته، فما حاله بعد أن يئس من حياته؟ الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده فرحا يليق بذاته سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى الله عز وجل وأكثروا من ذكره وأكثروا من الاستغفار، أكثروا من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. اتركوا الجدال بالباطل، اتركوا الكلام بالباطل، وعن الباطل ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عقيم. وانطبوا أفواهكم بذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا شعبان، بلغنا رمضان ونحن في أمن وأمان. اللهم بلغنا رمضان ونحن في نعمة وأمن وأمان. اللهم بلغنا رمضان ونحن في خير الأحوال. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فأعنه على طاعته، ومن أرادها بشر فاقسم ظهره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي العزيز، وأذق وبال أمره. احفظ بلادنا وألف بين قلوبنا واحقن دماء المسلمين في كل مكان. أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اكرم شهداءنا، واختم الباقيات الصالحات اعمالنا يا ارحم الراحمين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي الا ستره متجللا، فيا رب انت الله، انت الله حسبي وعبدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.